الشارب ما حكم الصلاة بين السواري من غير ضرورة؟ إذا كان يصلي وحده فلا شيء فيه جماعة، أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام، فقال لا تصفوا بين السواري، فهو حرام لا يجوز. أما لا الصلاة صحيح، أما الضرورة فالضرورة تبيح المحظورات. ما غير ضرورة إكراه الناس في تحريم. نعم بس ما تطلع ما تطلع.